وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وأقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض النصوص في بعض الحالات التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحالات التي أقيم فيها حد الزنا بالرجم أو الجلد. ثم هنا وإن كان بقي من الآثار بعض الأفراد أو الحالات، إلا أنه ساق أثر عمر رضي الله تعالى عنه، ولكأنه يقول طريق إثبات الزنا. لما يكون الإثبات؟ فقدم مقدمة، وعمر رضي الله تعالى عنه كان من فرسان الخطابة، وكان قبل الإسلام هو السفير لقومه إلى بعض القبائل في المناسبات التهنئة أو التعزية، إذا أراد قومه أن يرسلوا مرسولا عنهم يهنئ بنبوغ شاعر أو فارس أو انتصار، يرسلون عمر لأنه خبير بطرق الكلام. ويوم السقيفة يقول: والله لقد زورت كلمات أقولهن بين يدي أبي بكر، ووالله لقد تكلم أبو بكر ولم يترك مما زورت شيئا. إذن كان أبو بكر أيضا من الخطباء، ولكنه لم يكن كثير الخطابة. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يبين حكما مضمنا في كتاب الله، ولكنه يحتاج إلى الإثبات والقوة، فخطب الناس على المنبر. يقال أن في هذه الخطبة أنه أراد أن يخطبها في منى، حينما بلغ أن بعض الناس ينفي حد الرجم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أنت الآن في الحج وفيه عوام الناس، اترك هذا حتى تأتي إلى المدينة وهناك وجهاء الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون لك ويأخذون عنك. فترك حتى إذا أتى المدينة وفي يوم الجمعة، وحينما سكت المؤذنون، أي كان التأذين يوم الجمعة جماعي، عدة أشخاص يؤذنون للجمعة، يقف كل واحد على جانب من جوانب المسجد كما هو الحال الآن، المنارات تقام على جوانب المسجد، ويقوم في كل منارة من يؤذن. وكان تعداد المؤذنين بعد قضية عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه سنة في تعدد المؤذنين في المسجد الواحد. وهناك صورة أخرى تعدد الأذان للوقت الواحد من مؤذنين مختلفين، حينما جعل عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الأول للجمعة، وقبله الأذان الأول للفجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال وابن أم مكتوم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. واتفق العلماء على أن المؤذنين للفجر أو الأذانين للفجر يجب أن يكون من شخصين مختلفين، وتكون أصواتهما متميزة، بحيث أن الإنسان في بيته إذا سمع أذانا عرف لمن هذا الأذان، وعرف أهو الأول أم الثاني. لما وجد الأذان الثاني أو الأذان الأول مع الثاني للصبح، وقعت قضية عثمان رضي الله تعالى عنه زمن عمر، تأخر عن الجمعة ودخل وعمر يخطب، فأوقف أو وقف عن الخطابة وقال له: أية ساعة هذه؟ سؤال استنكار، هذه ساعة المجيء؟ ساعة المجيء يجب أن تكون متقدمة على الخطبة. فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما إن سمعت الأذان حتى توضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ أي أن السنة يوم الجمعة الغسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لما آلت الخلافة لعثمان رضي الله تعالى عنه، واتسع الناس واتسعت الأسواق وانشغلوا، تذكر ما كان منه وما عاتبه عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فجعل أذانا أول بالزوراء، والزوراء كانت في سوق الحراج، لمن يعرف مواقع المدينة سابقا. وهناك مسجد كان يقولون له مسجد الزهراء، على أنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح الزوراء. كان ينادي للناس في الأسواق ليرجعوا إلى بيوتهم ليغتسلوا ليبدلوا ثيابهم، ثم يأتون إلى المسجد قبل الأذان الثاني الذي هو في الوقت للصلاة. ثم بعد ذلك اتسع الفقهاء، قالوا: إذا كان البلد كبير والصوت الواحد لا يسمع الجميع، يقوم في كل ركن من أركان سطح المسجد مؤذن يسمع الجهة التي هو فيها، وبعضهم يقول يؤذن بعضهم إثر بعض، هذا يؤذن حتى يغلق ثم يبدأ الثاني ثم كذا، ونشأ ما يقال له الأذان السلطاني إلى غير هذا. واستثنوا من ذلك المغرب بأنهم يؤذنون جميعا في وقت واحد لأن وقت المغرب ضيق لا يتسع أن يؤذن أربعة أشخاص أو أكثر أو أقل، فيخرج وقته. فكانوا إذا أذن واحد فبها، وإذا تعدد المؤذنون فيكونون في وقت واحد. وتقول كتب الفقه: ما لم يكن هناك تهويش، بمعنى تشويش على الناس. ففي صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه صعد المنبر، ولما فرغ المؤذنون أي من أذانهم للوقت الذي هو زوال الشمس والذي تجب فيه الصلاة، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال. والمؤلف رحمه الله كغيره يقتصر هذا الخبر من جزء إلى جزء. فقال عمر رضي الله تعالى عن: أيها الناس، نأخذ الخبر جملة جملة لنمر عليها من كلامه رضي الله تعالى عنه. يهمنا أنه خطب به على رؤوس الأشهاد ولم ينكر عليه، فيكون إجماعا أو كما يقول الحنابلة إجماع سكوتي. نعم. فقال: إن الله بعث محمدا بالحق. أيها الناس، إن الله بعث محمدا بالحق، وهذه قضية مسلمة عند الجميع لا يعارض فيها أحد، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم. وأنزل عليه الكتاب، أرسل محمدا بالحق، ومن الحق الذي أرسله به إنزال الكتاب عليه. نعم. فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، فكان في الحق الذي أنزل عليه وهو القرآن آية الرجم. نعم. قرأناها، يقول على رؤوس الأشهاد: قرأناها، تلاوة سماع. نعم. ووعيناها، ووعيناها بأذهاننا وقلوبنا. وعقلناها، وعقلناها بعقولنا، يعني ثبتت عندنا بجميع الحواس حسا ومعنى. نعم. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ثم جاء بالتطبيق العملي لما قرأ وسمع ووعى. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى آية الرجم. نعم. فأخشى إن طال بنا. لحظة، ما هي آية الرجم التي قرأها ووعاها؟ يذكر العلماء أن نصها قبل النسخ الشيخ، وكانت من سورة الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال هذا كان نصها، ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها. وقد أشار علماء أصول التفسير بأن من الحكمة، نحن نقول الحكمة استنتاج والله تعالى أعلم، في نسخ اللفظ مع بقاء الحكم ابتلاء وامتحان للمسلمين، أيعملون بها ولو لم يوجد لفظها وقد ثبتت ووعاها الرعيل الأول، أم يقولون لا احنا منا شغل. الشيء الثاني رفع المثبة عن هذه الأمة، لأنها إذا ظلت في المصحف وتقرأ الشيخ والشيخة كذا لكان لأعداء الإسلام في المسلمين طريق لاتهامهم ولمثبتهم وللتشنيع عليهم: شوفها شيوخكم إيش يفعلون. فنسخها الله لفظا وبقيت حكما. وأثبت هذا البقاء حكما ما قاله عمر، نفذنا طبقنا رجم رسول الله ورجمنا معه، رجم رسول الله ورجمنا بعده. فسواء قال معه يعني باشرنا ذلك عمليا، أو قال بعده يعني توفي ولم تنسخ وظل العمل بها بعده صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العمل باقيا بعد رسول الله فليس هناك مجال للنسخ، لأن النسخ لا يكون إلا بنص، وليس هناك نص للحق بعد كتاب الله بعد رسول الله، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يوحى إليه، وليس هناك وحي بعد رسول الله. وجاء اليوم أكملت وأتممت، إذن رجم رسول الله عمليا، ورجمنا معه طبقناها عمليا وعملا، رجمنا بعده أي بقي الحكم ماض بعد رسول الله ولم يقع لها نسخ، وما لم ينسخ في عهده صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى نسخه فيما بعد. نعم. فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل هنا من عمريات عمر. عمر رضي الله تعالى عنه له اجتهادات في التشريع، سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي القرآن ويوافقه أو بعده. فمن اجتهادياته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لما أتوا الكعبة وطافوا قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك مما يذكرونه عنه. وها هو هنا في هذه، وكما أثر عنه أنه علق تطبيق حد السرقة في عام المجاعة لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وكذلك بعض الصور في السناء. فهنا من بعد نظره رضي الله تعالى عنه قال أخشى أن يطول الزمان بالناس وقد طال، فيأتي أقوام يحكمون عقولهم ويتحكمون في كتاب الله بآرائهم، لم يعاصروا ما عاصرنا، ولم يساهموا فيما ساهمنا، ولم يشاهدوا مع رسول الله ما شاهدنا، إذن كأنه يلتمس لهم العذر ولم يقبله منهم، لأن اعتذروا بذلك فهو عذر غير مقبول، لأنه قد ثبت عن الرعيل الأول وسلف الأمة بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون يطول الزمن، يقولون ما في رجم، ليش ما قال ما في كتاب الله، ما في رجم، كتاب الله فيه الجلد 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأف، لكن رجم ما شفنا الرجم. ومن هنا بعض الطوائف المنسوبة إلى الإسلام تقول لا رجم وإنما تعزير وجلد 100. لماذا تقولون ذلك؟ قالوا ما هو في الكتاب، لا تشريع إلا لله، وليس في كتاب الله رجم. إذا طال بالناس الزمن وجاء أقوام وفتشوا فلم يجدوا، فنفوا حكم الرجم لعدم رؤيتهم آية الرجم في كتاب الله. نعم. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فيضل بقوله هذا، ما رأينا الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة. إذن الحدود فرائض، كما فرضت الصلاة والصيام والزكاة والحج، فرضت الحدود بمنزلتها سواء. وهذه المقدمة في هذه القضية باطلة، ليس كل ما ليس في كتاب الله ليس مشروع، هناك العديد مما يلتزم به الناس مما ليس في كتاب الله، إنما جاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإلزام أو الالتزام أو الاضطرار. كتاب الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، طيب مرحب، كيف أقيمها في دلوك الشمس؟ القرآن لم يبين لنا الصبح 2 والعصر والظهر 4 والعشاء 4 والمغرب 3، من أين أخذنا هذا ومن أين التزمناه في صلاتنا؟ كما جاء بعض السلف لبعض العلماء وقال يا ابن أخي هل تجد في القرآن الظهر 4 والعشاء؟ قال لا. قال من أين أخذتها؟ قال من سنة رسوله. قال وكذلك هذا، كذلك وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو حقه؟ كيف نؤتي الزكاة؟ وما هي الأموال التي تزكى؟ جاءت السنة وبينت من الزروع كذا وكذا، ومن بهيمة الأنعام كذا وكذا، ومن الذهب والفضة كذا وكذا، وإلى آخره، وبينت الأنصباء مقدارها والنسبة التي تخرج للفقراء من هذه الأموال، فأخذنا بها والتزمناها في ذلك. كذلك في الحج قال خذوا عني مناسككم، فهذا بيان السنة لما لم يبين ويفصل في كتاب الله. كتاب الله ذكر المحرمات بالنسب وبالسبب والمصاهرة، ما جاء في تحريم المرأة على عمتها ولا خالتها ولا ابنة أختها ولا ابنة أخيها، جاءت السنة لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا عمتها إلى آخره. القرآن قال وأن تجمعوا بين الأختين، والرسول ألحق المرأة وابنة أختها مع الأختين، والتزم الناس السنة في تحريم الجمع بين الأختين. إذن كون الأمر ليس موجودا نصا في كتاب الله يستدل به على نفي الموضوع، هذه مقدمة خطأ، لأنه قد لا يكون في كتاب الله ويكون جاء في سنة رسول الله. وذكرنا مرارا وهذا مناسب لهذا المقام، المرأة التي مرت على سيب وهو يقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والكذا مفلجات الأسن إلى آخره، فذهبت ورجعت وبعد أسبوع وقفت عليه وقالت أيها الشيخ سمعتك سابقا تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، والله لقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته من أوله إلى آخره من الحمد إلى الناس، والله ما وجدت فيه الذي قلت. هذه حجة قوية وفعلا ما هو موجود. فقال لها لو كنت قرأتيه لوجدتيه، لو كنت قرأتيه قراءة تمعن وتدبر لوجدتيه، لكن تقرأيها كذا كما يقال هرزمة؟ لا. ألم تقرأين فيه وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال وهذا مما نهانا عنه رسول الله، فجعل ما نهى عنه رسول الله بمثابة ما نهي عنه في كتاب الله. ويذكرون عن الشافعي رحمه الله أنه قام في أهل مكة وقال: يا أهل مكة، أنا من الراسخين في العلم. هذه دعوة عريضة، دعوة كبيرة، ما كل أحد يستطيع أن يدعيها. سلوني عما شئتم أجبكم عنه من كتاب الله. من يقدر يدعي هذا يا جماعة؟ الشافعي ادعاه. فقام رجل، وكما يقال: لا يفل الحديد إلا الحديد، يا شيخ أخبرنا ماذا في كتاب الله عن المحرم يقتل الزنبور. تعرفين الزنبور؟ الدبور أكبر من نحلة ولسعته عن 3-4 نحلات، لذيذة. قال: نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. حدثنا فلان عن فلان وذكر بسنده، أنا نسيت الأسماء، عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال: لا شيء عليه، فلا شيء عليه في كتاب الله. بدأ بكتاب الله الذي هو الأصل، وكتاب الله أحال على مين؟ رسول الله. والرسول أحال على من؟ الخلفاء. وهذا أثر عن خليفة من الخلفاء. فاعتبر الشافعي رحمه الله هذا القول من عمر معزوا إلى كتاب الله. إذن ادعاء بعض الناس أن هذا الحكم لا نص فيه، لا نص له في كتاب الله، من باب التسويف والمغالطة والجهالة. الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، فهو المبين عن الله. فإذا جاء منه صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل في كتاب الله فهو كما قال السيوطي: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو الحديث. فقول عمر هنا: أخشى أن يطول بالناس الزمان فيأتي أحد ويقول: لم نجد آية الرجم في كتاب الله، فلا رجم فيضل. إذن ماذا يفعل هذا الذي لم يجد؟ يرجع إلى السنة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن أميرا وقاضيا قال: بما تحكم يا معاذ؟ قال: إيش؟ بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: إيه؟ فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى الحق، وهذا هو الطريق. فالواجب على كل مسلم أمام كل جديد يطلبه أولا في كتاب الله، وليس لازم أن يكون بنصه حرفيا بدلالة مطابقة، لا، قد يكون بدلالة التضمن، بدلالة الإلزام أو الالتزام. والدلالات عند المنطقيين أقسام، قد يكون بالقرائن، قد يكون بالاقتران، قد إلى آخر ما يعلمه علماء الاجتهاد والاستنباط. فإن لم يجد في كتاب الله وكان أهلا للنظر وأهلا للاجتهاد والاستنباط، انظر العلماء في بحثهم أن الجنوب يصبح صائما اختلف، فاستنبط العلماء بأن الجنوب يصبح صائما صيامه صحيح. قالوا كيف؟ قالوا بكتاب الله. وفين في كتاب الله الجنوب ولا غير الجنوب يصبح صائم ولا غير صائم؟ قالوا في قوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لما أباح الأكل والشرب والمباشرة إلى نقطة التبين، يعني نقطة الصفر بين الليل والنهار على حد الخيط، ما هو على مسافة متر مترين، لا خيط زي الشعرة. قالوا إذا أبيح له المباشرة إلى نقطة الصفر بين الليل والنهار ونزع، متى سيغتسل؟ في جزء من الليل أبقاه ولا في النهار؟ ها؟ في النهار. إذن القرآن لم يستثن من الليل جزءا يغتسل فيه قبل طلوع الفجر، وبالدلالة للالتزام أنه سيغتسل بعد طلوع الفجر ودخول النهار وصومه صحيح. هذا الاستنتاج من يستنتجه؟ الراسخون في العلم. معاذ رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يرجم المرأة التي ولدت لستة أشهر قال: ها هذه دخلت على زوجها حامل في ثلاثة أشهر، فأراد أن يرجمها بدلالة الحمل على ما سيأتي مناقشة ذلك. فقال له علي: يا عثمان لا طريق لك عليها، إن يكن لك طريق عليها فليس لك طريق على ما في بطنها، تقتله معها، واعلم بأنها قد ولدت لأقل مدة الحمل في كتاب الله. قال: وفي كتاب الله يا علي؟ قال: بلى. قال: وأين؟ وهنا يأتي الكمبيوتر البشري، يأتي نور البصيرة، نور العلم والهدى والتقى. قال: من مجموع آيتين، تركيب. الله سبحانه وتعالى قال: وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. جمع للحمل والفصال بالرضاع والفطام معا 30 شهرا، ثم فصل احد الاثنين بمدة معينة، يبقى الباقي لايش؟ للثاني. قال: والوالدات يرضعن اولادهن ايش؟ حولين كاملين. عملية حساب جمع وضرب. كم الحول؟ سنة. كم السنة بالاشهر؟ 12. حولين يبقى كم شهر؟ 24. 12 في 2 24. اطرح 24 من 30، كم يتبقى؟ 6. اذا الرضاع والفصال الذي هو جزء من حمله وفصاله له 24، يبقى الباقي لايش؟ للحمل. فكف عنها عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الاستنباط هل كل انسان يدعيه؟ هل كل إنسان نظر في كتاب الله يدرك ذلك؟ لا والله. ولهذا النصيحة التي نقولها لأنفسنا أولا وقبل كل شيء ثم للإخوة، أنه حينما يعرض له أمر ويذهب ويجتهد في آرائه وفتواه ويفتش في حصيلة ماضيه ثم يخرج بحكم، هذا خطأ. قبل أن يصدر الحكم من عنده يطلب قول السلف، يطلب قول العلماء، يطلب قول أهل الذكر. فإذا ما استوعب أقوال العلماء وظهر له حقيقة الأمر

ولكن الجمهور على أن الحبل لا يكون دليلا. وجاءت أحداث كما قالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه كان بمنى فإذا بامرأة متينة بدينة طايحة والناس يكاد يقتلونها من الزحام، فأنخذها وقال ما بالك فإذا بها حامل. قال ما هذا؟ قالت والله يا أمير المؤمنين إني ثقيلة الرأس في النوم فنمت ولم أصح ولم أشعر إلا الرجل قام عني وانطلق، والله ما أدري كيف يكون هذا، هو إنسي ولا جني ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وما شعرت فتركها. فهذا حمل بين يدي عمر، وهذا اعتراف منها، وإن كانت لم تعين ولكن أيضا اعتبرها معذورة بنومها وكالتي اغتصبت. والمغتصبة أو المكرهة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيش، فإن أكرهتمهن فإن الله من بعد إكراههن إيش غفور رحيم. وأجمعوا على أن المرأة التي تكره لا حد عليها. وهناك يذكرون أحداث وقعت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البرية في الحضر في غير ذلك في صور الإكراه. إذن الحبل هو مذهب عمر فقط من الصحابة، وأخذ به بعض أصحاب المذاهب الأربعة، ولكن الثلاثة الآخرون وجمهور علماء الحديث والسنة بأن الحبل وحده ليس دليلا أو الاعتراف. هذا هو الدليل الثالث الذي به يثبت حد الزنا، الإقرار أو الاعتراف. يقولون في باب الجنايات والقضاء مدني أو شرعي سيد الأدلة الاعتراف، لأن الإنسان لا يلحق بنفسه باعترافه أذى، ادعي عليه بدين وهو يعلم أنه إن اعترف ألزم بالدين، فإن نفى كلف المدعي بالبينة، وقد يعلم أن المدعي لا بينة عنده، أخذ منه المال في سفر وليس عنده ما أحد، أتاه البيت وشرب معه الشاي وطلب منه الدين فأعطاه إياه ثقة فيما بينهما، فإذا نفى لن يجد من يثبت عليه، فإقراره سيد الأدلة كما يقال. ولكن يشترطون الشروط العامة، أنه يشترط في الإقرار العقل والبلوغ والحرية، أقصد عدم الإكراه. فإذا ادعى إكراها فلا قيمة لاعترافه، لعلها أكرهت يا أمير المؤمنين. نعم، والغلامان اللذان أتي بهما في غزوة بدر من عند الماء، والرسول يصلي صلى الله عليه وسلم ويسألانهما أمع العير أم مع أبي سفيان النفير، فإذا قال مع النفير ضرباهما، فإذا وجعهم الضرب قال مع أبي سفيان مع العير اسكت عنهم. ولما أنهى صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال والله إنكما لتضربانهما حينما يصدقان، وتكفان عنهما حينما يكذبان، والله إنهما لمع النفير. كم عدد القوم يا غلام؟ ما أدري. كم يذبحون في اليوم؟ ما بين 9 و10 من الإبل. قال القوم ما بين 900 إلى 1000 إلى آخر. فإذا كان الاعتراف تزع بإكراه ف فلا قيمة لهذا الاعتراف. ورفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا خرج مع امرأته يشتارون الضرب العسل، وكان في جانب من الجبل أملس ولا يتوصل إليه أحد إلا إذا تدلى من قمة الجبل بالحبل حتى يوازي محل العسل، فيأخذ العسل ويطلع بالحبل إلى أعلى، فربط الحبل في صخرة كبيرة وتدلى به وبدأ يأخذ العسل. فقالت له زوجه طلقني، قالت حتى نخرج، قالت لا الآن، إما أن تطلق وإلا قطعت عليك الحبل. إذا طلق عليه الحبل يبقى إيش؟ طلق بالثلاثين. حاول معها، قال أنت طالق ثلاثين. سكتت عنه حتى رجع إلى البيت، فذهب يعدو عليها عمر رضي الله تعالى عنه، فدعاها وسألها، قالت نعم، دائما أطلب الطلاق ما هو راض، انتهزت فرصة. قال لا شيء عليك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إقرار في إغلاق، والإغلاق هو التشديد حتى تغلق عليه الأبواب ولا يدري من أين يذهب. فإذا أكره إنسان على أمر، وهنا نقطة تعلق كما يقولون تطبيق الواقع، متى يتم الإكراه؟ من الناس من لا يكره إلا بالعصا وبالضرب وبقطع الحبل، ومن الناس من يكره ولو بسبة ولو بكلمة جارحة، ومن الناس من يكره ويهان ويعتبرها إهانة إذا كان في مجلس عام ولم يجد من يفسح له بجواره. الناس يتفاوتون. العبد يقرع بالإيش؟ بالعصا، والحر تكفيه المقالة. وقد يحتاج إلى مقالة، نظرة فيها استهزاء أو استخفاف أو تهديد، يكون ذلك إكراها له. فإذا وقع الاعتراف عن إكراه فلا قيمة له. ثم وهل كل إنسان دعي عليه يترك لرأيه أو لا بد من أن يمحص؟ وهذا ابن أحطب ولا صفته، هذا اللي هاجر بمسك ثور من الذهب وفي خيبر وقال أكلته السنون، قال لا، المال كثير والعهد قريب، فوكله إلى طلحة يمسه فمسه، أي لابد من التعزير نوعا ما ليعرف حقيقة الأمر وتحقيق المناط. حتى جاءت امرأة وقالت كنت أراه يطوف حول تلك الخريبة، فذهبوا فحفروا فوجدوه. ولذا يقول علماء القانون المجرم يحوم حول جريمته. ثم قد يكون الإقرار عن تواطؤ. وكيف يكون تواطؤ؟ يقول وكيع في أخبار القضاة، وهذا مفيد جدا للإخوان القضاة، دروس عملية، دخل شيخ ومعه شاب على بعض القضاة بالبصرة وادعى عليه مبلغا من المال، فقال ما تقول؟ قال نعم، ما ادعاه صحيح، اعترف به. فقال القاضي قوما عني واتيا غدا. كان زميل القاضي من بعض العلماء الدراويش زي حالاتنا جالس جنبه، لأن القضاة كانوا يصحبون العلماء يستشيرونهم فيما أشكل عليهم، فكان العلماء يحضرون مجالس القضاء لمساعدة القاضي في المشورة. لما قال لهما انصرفا واتيا غدا، صاحب هذا ما جر بالقضاء، قال ما بالك يا فلان، لماذا تردد الناس في القضاء؟ لماذا يأتي غدا؟ هذا مدعي وهذا مدعى عليه معترف، وتبغى بعد الاعتراف؟ قال أشك في اعترافه. قال وش حالك منه؟ قال لا، ألا ترى سهولة اعترافه؟ عليك ألف نعم علي، هذه السهولة هذه إيش اللي سهلها؟ وانتظر إلى الغد. من الغد حينما جلس القاضي وقبل أن يأتي الخصمان، فإذا بوالد هذا الشاب يدخل على القاضي أول من يدخل ويصيح، ما بالك؟ قال ابني. قال وما هو؟ قال قد أهلك مالي ويطلب مني ولا أعطيه، وتارة أعطيه حتى أسرف علي، فلما امتنعت من إعطائه تواطأ مع ذاك الشيخ بأن يدعي عليه دينا ويعترف به ويحكم له القاضي ثم يتقاسمانه فيما بينهما. سمعتم الحيلة؟ قال ولماذا تعطيه؟ قال أمك. وهذه من المشاكل، من أسوأ ما يكون على الإنسان في حياته، الأم الشكسة. هو يصلح وهي تفسد، هو يبني وهي تهدم. ولو فتشت على أكثر حوادث الناشئة لوجدتها من تحت رأس الأم، جيب له سيارة، جيب له كذا، وديه كذا، اعطي له كذا. فلما قال ولم تعطيه؟ قال أمه تعلم بأنني لو ما أعطيته وفعل ستحكم عليه بالسجن، وتأتي وتصيح عندي وتلح علي أخرج لي ولدي من السجن، ولا يخرج إلا إذا دفعت له ما حكمت به عليه. إذا ما كل إقرار؟ ويتعين على القاضي أو نصف القاضي أن يفطن لحالات الخصوم. وسبحان الله، وقعت لي قضية في هذا الموضوع، لازلت أذكر أشخاصها ومواقعها وموضوعها. في بيع أرض، الأرض ليست لها ذرعة محددة وحدودها قديمة قد اعتدي عليها من أطرافها، وجاء صاحب وارث من ورثة صاحب الأرض واضع يده عليه، وجاء إنسان واشترى منه قطعة مساحة كذا وكذا بنصف القيمة، ذهب إلى كاتب عدل ليفرغها له. قال له ما في معالم، إيش أقول؟ حدود المبيع ما هي؟ حدود عايمة. يقول جاء إلى المحكمة يشتكي البائع، فلفت نظري أن المشتري شاب والبائع شيخ، ويأتيان معا ويجلسان بجوار بعضهما البعض، حتى انتهيت من الجلسة التي عندي فإذا بهما يصطحبان ويجلسان جلسة الأصدقاء. الله، هذول إيش لهم حاجة في المحكمة في نفسي، وإيش لهم حاجة في القاضي؟ قرأ الدعوة، دعوة من الشاب: إن اشتريت من هذا الحاضر قطعة أرض مساحتها كذا وكذا وكذا، وسلمته المبلغ وامتنع أن يفرغ لي، امتنع، ماذا تقول يا شيخ؟ نعم، بعته حقا. ولا أنكره واستلمت المبلغ كاملا. من متى؟ من 3 سنوات. ولماذا لم تفرغ له؟ ما في خلاف ولا في نزاع. قال ذهبنا إلى كاتب العدل فامتنع من الإفراغ لعدم وجود حدود مستقرة. فقيل لنا اذهبوا إلى المحكمة، فإن اعترفت له القاضي سيثبت البيع وبإقراره ويحكم على كاتب عدل أن يفرغها. فضحكت، فضحك الشيخ، قلت لماذا تضحك؟ قال وأنت لماذا تضحك؟ أنا ضحك لما تذكر قصة إيش وكيع. كنت أنا ضحك لأني تذكرت قضايا مماثلة. أعتقد أنك الآن يا الشيخ فهمت وضعي. قال نعم. إذا نصبر ونروح. وقام دون أي كلام، تأكد أني لن أحكم على البائع بالإفراغ ولا أحكم على كاتب عدل بالإفراغ، لأن عنده نظام وهذا النظام عندي، ما يمكن إفراغ شيء مجهول الجوانب. فين حدوده؟ تبدأ من فين؟ فالذي يهمني أنهما متواطئان على أن يأتي للقاضي ويعترف، ويحكم القاضي على البائع ويحكم على كاتب عدل أن يفرغ له. ولكن هل هذا الإقرار يمكنه من الحق؟ لا يمكنه من الحق. إذن الإقرار له شروط واسعة. وفي بعض المدونات الجديدة أو القانونية يمكن 4 مجلدات تبحث في موضوع الإقرار، في نوعه، في صيغته، في مكانه، في من أقر، في النوع الذي يقر به، في صيغه، وما يترتب على ذلك، وما ينقضه، وما يرد، إلى أمور واسعة وبعيدة. لكن إذا كان الإقرار خاليا من التهمة ومن الشبه، فإنه لا شك، فإنه كما قال سبحانه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وهذا الذي علينا. وتختلف فراسة الحكام أو يقظة القضاء أو إلى آخره. الذي يهمنا أن الذي فيه الخلاف العملي هو الحمل. قد يكون الحمل بدون وطئ. ورجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فنظر إليه وسلم سلاما عاديا كأنه لا يعرفه، فقال: يا رسول، ألا عرفتني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الذي وفدت عليك العام الماضي وسألتك عن الجارية. قال: ما لأراك نضوا وقد كنت نضرا. قال: مذ فارقتك لم أفطر نهاري. قال: كلفت نفسك. ثم سأله أو أخبره: إن الجارية التي سألتك عنها قد حملت، لأنه قال لنا جارية وهي ثانيتنا وأريد منها ما يريد الرجل من النساء، أفأعزل عنها؟ قال: أعزل ما شئت، فإن أراد الله خلق الولد جاء الولد ولو فضخت الماء على حجر. فكان يعزل عنها وحملت. فالذي يهمنا أن الماء قد يسري من الرطوبة مع الفرج إلى مقره ويكون الحمل، وقد تتحمل المرأة ماء زوجها أو ماء غيره وتقره في مهبلها ويسري إلى الرحم ويكون منه الحمل. والآن معروف التلقيح الصناعي عن هذه الطريقة. إذن الإقرار إنما هو مبدئيا كما يقال سيد الأدلة، ولكن ينبغي أن نلاحظ في عدم الاتفاق أو التواطؤ فإذا كان على بينة أو على أقصد يعني دون تواطؤ من الطرفين فهذا لا شك أنه أقوى من البينة ومن الحمل، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى ضمن هذا الباب حد الزنا ما يتعلق بزنا الإماء والمماليك، ويسوق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم إذا زنت فليجلدها الحد ثم إذا زنت فليبعها ولو بحبل من شعر. الإماء هن النسوة المملوكات، جارية كانت أو امرأة، يطلق عليها الأمة ويطلق عليها الجارية، وهي المرأة المملوكة لسيدها بملك اليمين، سواء كان شراء أو كان ميراثا أو كان سهما من الغنيمة، لأن نساء الكفار إذا غلبوا بالقتال استرقت النساء واسترق الرجال والأطفال، فكان الرجال عبيدا والأطفال سبيا والنساء إماء. وهذا المبدأ قد يعارض فيه بعض الناس خاصة في هذه الآونة أو في العصور المتأخرة بدعوى أن الأصل الحرية، فكيف جاء الرق لبعض بني الإنسان؟ ولربما أقحموا قول عمر رضي الله تعالى عنه متى استعبدت من الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. هذا قول حق ولكن أريد به باطل. وأجمع المسلمون أنه لا رق ولا سبي إلا في أرض المعركة، أي إلا نتيجة حرب بين المسلمين والكفار، فلا يكون سبي بالخطف ولا بالغلبة بغير قتال. وقد قرر العلماء كما سبق لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن سئل ما سبب رق الإنسان في الحرب، وقبل المعركة وقبل القتال حر ويعامل معاملة الأحرار رجالا كانوا أو نساء، فما الذي طرأ عليهم أثناء القتال وبعده فجعلهم عبيد مملوكين. وأجاب عن ذلك رحمه الله في رسالة طويلة ومحاضرة ألقيت في الجامعة الإسلامية، وكان إرداؤها بمحاضرة أخرى حقوق الرق في الإسلام، وكلاهما قد طبع بحمد الله. كان جوابه إن أصل الإنسان حر، وأصله معبد لله، وأصل خلقته ووجوده لعبادة ربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا فالحمد لله، سار على طريقه الذي من أجله قد وجد، وهو عبادة ربه الذي خلق ورزق وفطر وحفظ إلى آخر. وإذا لم يستجب كان عليه أن يجنب عن طريق المسلمين، لكنه حينما قام المسلمون يدعون غيرهم للإسلام ويدخلوا عليهم الإسلام لإصلاح دنياهم وأخراهم، كمن أتى إلى قرية مظلمة مقفرة يبغي بعضها على بعض في ظلام الجهل، فأتى بتيار كهربائي ليضيء لهم ليسيروا في نور ويعيشوا في نور وحضارة، قالوا لا، لا نريد هذا النور، ونريد أن نظل على ما كنا عليه، والحال أن ما هم عليه لم يكن من شأنهم وما لأجله خلقوا، فيقفون ويعارضون ويحاربون الدعاة إلى الله ويمنعون وصول النور والخير لخلق الله. فهؤلاء بمثابة جماعة تحت ظل حاكم أقام العدالة ونصح للرعية وأدى حقوقها ودعاهم للسمع والطاعة، فإذا بجماعة تجحد هذا وتكفره وتؤلب من الرعية أشخاصا يقومون بخلع هذا الإمام وإبطال حكمه ونزع ما تحت يده من سلطة. وقوانين العالم كله أن من حاول الخروج على إمامه أو سلطانه وما يسمى بمحاولة قلب نظام الحكم أنه يقتل، وليست أمة تستثني من هذا الحكم سواء كان القائم فردا أو جماعة، وجاء الإسلام وأيد ذلك. من أتاكم وأمركم واحد فأراد أن يبايع غيره فاقتلوه، لأنه يريد تفريق الكلمة. وهذا الذي قام في طريق الدعوة إلى الله وقام يحارب، فلكأن نظام الله في الأرض هو ما قامت به جماعة الدعوة، وهؤلاء الذين وقفوا في الطريق بمثابة أولئك الذين يريدون قلب نظام الحكم وتعطيل حق صاحب الحق عن حقه. عطلوا عبادة الله، عطلوا إقامة الحدود، منعوا الصلاة والأذان والصيام والزكاة والحج، وهذه حقوق المولى الذي خلقهم وهو ولي أمرهم، فكان الإسلام أرفق بهم من غيره. كل النظم وكل القوانين تحكم بقتلهم، والإسلام لم يقتلهم قتلا حقيقيا، ولكن سلبهم الحرية وحد من نشاطهم الشخصي وقيمتهم الأدبية والذاتية، وترك لهم الحياة لعلهم بطول الحياة يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفون حق الله ويعترفون به ويتجنبون طرق الانشقاق وقلب نظام الحكم. إذن هؤلاء المماليك إنما هم بمثابة من شق العصا على سيدهم الأول هو الله، فأخذوا فكانت عقوبتهم الرق والتملك، بخلافه في النظم الأخرى عقوبتهم القتل والإزالة. ثم يطرأ على ذلك التساؤل، إذا كانت علة الرق والملك في الأمم هو الكفر ومحاربة المسلمين والإسلام، فإذا ما أسلم هذا المملوك الذي كان يحارب الله ورسوله وأصبح واحدا من عداد المسلمين وذهبت عنه العلة، والأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة الرق الكفر فالرق معها أي مع علة الكفر، فإذا زالت علة الكفر لماذا لا يزول عنه وصف الإيش الرق؟ قالوا نعم لا يزول، لأن هذا الرقيق لم يؤخذ أخذ فرد، ولا يحق لفرد أن يسترق فردا خطفا أو غصبا أو حيلة، ولكن يمتلك جماعي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا انتهى الجيش من غزوه وكانت له الغنائم من النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والسبي، فإن الغنائم تقسم، من يأخذ أمة، من يأخذ ذهبا أو فضة، من يأخذ عروض تجارة، وكل يأخذ سهمه بالتساوي. فهذا المملوك حينما أخذ مملوكا كان مالا، قسم مع المال، ودخل في حظ المجاهد في سبيل الله كحق له وسهم في الغنيمة. فإذا ما جاء بعدما استقر ملكه لسيده قال أسلمت، يريد أن يفك نفسه، هناك حقان، حق السيد الأسبق في التملك وحق العبد اللاحق بالإسلام، فلو أننا ألغينا رقه لضاع كثير من الغزاة من نصيبهم في الغنائم، لأن أنصباءهم أسلمت وخرجوا من أيديهم، فيقل هناك السعي أو الرغبة في أن تكون سهامهم من هذا الصنف، فيبقى في ملك سيده، ولكن يعامل معاملة الأخ المسلم لا معاملة الكافر الرقيق. والمتتبع لأحوال الإسلام مع الرقيق يجد العجب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من كان تحت يده من هؤلاء الناس أن يرفق به وأن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس وأن لا يعنف عليه وأن يحسن بقدر ما استطاع. ومن أمثلة ذلك أن رجلا كانت له جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب وخطف شاة منها، فجاء فغضب فلطمها كفا على وجهها، ثم تذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وضعفها بين يديه وقوته عليها، فاسترجع وأعتقها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ليس لها جزاء إلا ذاك، لطمة على وجهها ليس لها جزاء إلا أن يعتقها، يعني أبسط إهانة لها تعظم في الإسلام وتجازى عليها أعظم نعمة وهو حريته. وكذلك ابن مسعود كان يضرب غلاما له في الحج، ضل بعيرا فإذا به يسمع من وراءه يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، فنظر فإذا به هو رسول الله، فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله وفي العودة من بدر. كان أخو مصعب بن عمير أسيرا وكان يحمل راية المشركين، فمر به أخوه مصعب فقال لمن هم آخذوه في الأسر شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفاديه منكم بما يرضيكم. ثم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم استوصوا بأخيكم خيرا. هناك لما قال مصعب مقالته قال أهذه وصايتك بي يا أخي؟ قال لست أخوك ولست أخي، إنما هؤلاء هم إخواني وأنت كافر لا أخوة بيني وبينك. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال استوصوا بأخيكم خيرا، يقول والله لقد كانوا يقدمون لي الخبز ويجتزئونهم بالتمر حتى استحيت، فأرد الخبز عليهم حياء ويردوه علي عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه. الضمير في حبه راجع لمن؟ لله على حب الله ولا على حب الطعام؟ أعمالهم كلها لحب الله، والصحيح أن الضمير راجع للطعام، يعني يؤثرون به يؤثرونه على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أين يكون الأسير في ذلك الوقت؟ مسلم أو كافر؟ كافر. فهم يطعمون اليتيم والمسكين والأسير، جعلوه فردا من أفراد مجتمع الإسلام، اليتم والمسكنة. وهكذا نماذج عديدة فيما رفع الإسلام من قيمة الرقيق. والذي يريد أن يعرف الفرق فليقرأ ما كتب في نظام الرق في أوروبا أو في أمريكا دون ذلك وأشياء، نسأل الله السلامة سبحانه. يجعلون أسباب الرق سبعة أسباب متعددة، بينما الإسلام لم يجعل له سببا إلا واحدا وهو القتال. ويحضرون على السيد اعتاق الرقيق إلا بإذن الحاكم، يقولون حتى لا يفسد الإنتاج، لأن العبيد هم الذين كانوا يعملون وينتجون. والإسلام جعل أبوابا عديدة لإخراج الرقيق من الرق، فجعل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان وكفارة القتل خطأ، كل ذلك جعل كفارته إيش؟ عتق. وجعل ما هو أعم من ذلك، من أعتق مملوكا له أعتق به من النار كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع. فإذا اعتق الإنسان عبدا أو أمة ابتداء اعتقه الله به من النار، فتكون المقارنة بعيدة. في الإسلام يدخل الرق من باب واحد فيضيق الوارد، ويخرج الرق من سبعة أبواب فيكسر الصادر فلا يبقى في الداخل شيء، بينما الأوروبيون يدخلون الرق من سبعة أبواب ولا يسمحون بخروجه إلا من باب واحد وهو عن طريق الحاكم، ثم يأتون ويعيبون: متى استرققتم الناس، استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يقال ذلك لمن فعلا استعبد الإنسان وكلفه فوق طاقته، لكن إذا كان يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم ويخفف عنه بؤونة العمل، وإذا كلفتموهم فأعينوهم، أين هذا من ذاك؟ وليس المجال لاستقراء المقارنة بين الجانبين، لكن إيضاح وكشف عن شبهة أولئك الذين يستمعون لأعداء الإسلام بأن الإسلام جاء يستعبد الأحرار. لا والله، إنما جاء يحرر العبيد، لا كما يقولون في دعوة لينكولن ولا غيره. لا، الإسلام هو الذي جاء يحرر العبيد، سواء العبيد المملوكين فعلا أو العبيد في ثوب الأحرار، عبيد الهوى، عبيد الحجر، عبيد الصنم، عبيد الشجر، كل هؤلاء عبيد ما يعبدونه. فجاء الإسلام وخلصهم من هذه العبادة الزائفة الباطلة. فإذا كانت الأمة عند أحدكم وفيما بعد، أين القتال وأين سبايا الحرب في الإسلام؟ لقد مضى زمن بعيد وقامت الأمم ضد الإسلام وقالوا نلغي الرقة، وقامت هيئة الأمم بنظمها وباتقالها وفرضت على الناس. لكن الناحية الشرعية لا تتغير، فإذا وجد من سلالة أولئك من هو موجود الآن وتحقق فيه سلالة الرق فهو على ما هو عليه، مما ينبغي له من الحقوق وأداء الواجبات. ولقد شاهدنا في بعض البلاد التي كثر فيها الأرقاء تكون القرية كاملة ملكا لأسرة، ولما جاء موضوع تحرير العبيد وقام بعض الناس ودعوا العبيد ليخرجوا عن بيوت ساداتهم امتنعوا، قالوا: بيوتا عشنا فيها أطفالا ورعونا صغارا وما وجدنا منهم من خلاف أو إهانة. ولما وقعت الفتنة بين جنس العبيد وبين العرب الأحرار، كان العبيد في أيدي العرب عونا للعرب على العبيد على جنسهم، ويسألون لماذا؟ قالوا أننا وجدنا حسن المعاملة مع هؤلاء أكثر من أولئك وإن كانوا جنسنا وأصلا. إذن لا يقولن أحد هذا الحديث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، مبدأ التشريع هناك وللتشريع بقايا وامتداد، وبقي الأمر على تنقيح المناط في كون هذه الرقبة مملوكة بالتوالد. فإذا زنت تلك الأمة المملوكة لسيدها أو لسيدتها، لأن الخطاب هنا خرج مخرج الغالب، إذا زنت أمة أحدكم، ما قالش وإحدى كنا، لأن غالب ما يكون التشريع باسم الرجال. وقد جاء وثبت عن فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أقامت الحد على جارية لها فجرت، فيكون الحكم عام وذكر الرجال للأغلب. وسواء كان في العهد النبوي الشريف أو كانت في آخر الأزمنة، والعبرة في القضية تحقيق المناط. فإذا تحقق أنها أمة وفي ملك يده ثم زنت فهو سيدها شرعا، أمره صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليها. وما حد الإماء؟ فعليهن إيش؟ نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا رجم على العبيد والإماء، لأن الرجم لا يتنصف. ولذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الآتي: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم أحصن أو لم يحصن، لأن الآية فإن أحصن فأتينا بفاحش، هذا شرط لا مفهوم له، لكنه يبين نصف ما على المحصنات من الإماء أنه نصف الجلد ولا ترجم كما ترجم الحرائر. وهنا إذا زنت على ما هو معروف في حق الحرائر، وقد جاء عن ماعز أن زناه كان بجارية، وهل الجارية هي المملوكة أو أن الجارية تطلق على الفتاة الصغيرة يقال لها جارية وإن كانت حرة، لكن اللغة تسميها جارية. فهنا إذا زنت أمة أحدكم كذلك العبد، وهذا كما يقول علماء الأصول إلحاق بنفي الفارق، جاء النص في الأمة وألحق بها العبد الذكر بنفي الذكورة والأنوثة بين الطرفين، كأنه قال إذا زنى المملوك، كما قال علي أقيم الحدود على ما ملكت أيمانك. ونظير ذلك في الإلحاق بنفي الفارق وهو أعلى درجات الخياس، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له في عبده، عبده عتق عليه كله. فالنص جاء في شخص أي جزء من العبد الذكر، وألحقت به الأمة بنفي الفارق. فمن اعتق شخصا له من امته عتقت عليه، بمعنى تحمل قيمة حق شريكه واعتقت عليه وكان الولاء له، فالحقت الامة هناك بالعبد، ويلحق العبد هنا بالامة بالقياس المسمى نفي الفارق. فليجلدها او فليقيم عليها الحد، وسكت عن مقدار الحد لانه معلوم قرآن يتلى، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات عليهن، والمحصنات هنا في جلد 100 العفيفات، لان الاحصان يأتي بمعنى الزواج ويأتي بمعنى العفة، ففي الحدود بمعنى الزواج، وفي القذف وفي هذا الباب بمعنى العفة. فإن زلت فليجلدها الحد. ثم ذكر في الثالثة أو في الرابعة فليبعها. قالوا لم يذكر الجلد في الأخيرة، وقال فليبعها. أيبيعها دون أن يقيم الحد عليها، أو يقيم الحد ثم يبيعها؟ قالوا يقيم الحد، لأن الحد لا يسقط بالبيع، والسكوت عنه لعلمه بالمرتين السابقتين. ثم زهد فيها ولو، وحرف لو هنا للندرة، بحبل من شعر. حبل الشعر ترونه في بيوت الشعر، وكنا نراه سابقا مع الحمالين لأنه أقوى أنواع الحبال، من الليف ومن القطن ومن الكتان وكل أنواع الألياف التي يستخدم منها الحبال. فكان يأخذون الشعر من بهيمة الأنعام ويغزلونه غزلا متينا، ثم يضفرونه ضفائر، ويكون بذلك في ذلك حبل، إذا جاءه الماء كأنه العصا تجمد، ويضع الحمال في هذا الحبل من الحمولة ما لا يعلمه إلا الله، وقل بسم الله وامشي ولو بحبل من شعر. وجاءت بعض الروايات ولو بحبل من ضفير، ولا منافات، لأن حبل الشعر يكون ضفيرا لا يكون مفتولا كفتل القطن والكتان وغيره، إنما يكون كالضفيرة. وهنا بحث العلماء، فليبعها أولا فليقيم عليها الحد. من الذي أسند إليه إقامة حد الأمة؟ من؟ سيده. إذن للسيد حق إقامة الحد عليها. وقد عارض بعض العلماء وقال لا يملك إقامة الحد إلا ولي الأمر، فإذا تعطل ولم يكن ولي أمر يقيم حدود تولاه السيد. ولكن الرسول يقول هذا في حياته، وهو صاحب الكلمة، وهو المطبق والمنفذ، كيف نقول إذا لم يكن ولي؟ الحديث صريح في أن السيد يقيم الحد على الأمة. وهل يقيم غير حد الزنا؟ الحديث الأول ليس فيه إلا حد الزنا، وحد الزنا جلد ليس فيه إتلاف عضو. فإذا ما سرق المملوك هل يقطع يده؟ حد السرقة فيه إتلاف، فالجمهور يقولون لا، اتلاف العضو يرجع لولي الامر ولو كان مملوكا لسيده. وهناك من يقول كما في حديث علي العام اقيم الحدود، وقالوا ان عبد الله ابن عمر قطع يد غلام له سرق، لكن في العصر هذا كله ما في الا غلام عبد الله ابن عمر اللي سرق. لو كان هذا عام لاشتهر عن غيره، لان العبيد كانوا اكثر ما كانوا في ذلك التاريخ. اذا يقال السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه فيما لا اتلاف فيه. فاذا ما قتل عبدا لاخر هل السيد يقيم القصاص؟ قالوا لا، ما فيه اتلاف من قطع او قتل او غير ذلك فهذا مرده الى الامام. ثم جاءوا الى الامر فليبعها ولو. اهذا الامر للوجوب او للندب؟ كل العلماء يذكرون الخلاف، فالأكثرية على الوجوب لصيغة الأمر يبع. قالوا كيف نتلف المال ونبيعها جارية تساوي 30-40 ألف ولو بحبل من شعر؟ هذا إضاعة مال، لأن حبل من شعر بالنسبة لقيمتها لا يساوي شيء. قالوا إذا لم يبعها ماذا نفعل؟ نتركها عنده. فإذا تركناها في ملكه كانت تهمة له بأنه يرضى منها عملها هذا. والرجل إذا رضي من أمته أو من زوجته هذا العمل ماذا يقال له؟ يقال ديوث. والمسلم لا ينبغي أن يعرض نفسه باسم الفسوق بعد الإيش؟ الإيمان. فقالوا إنه يبيعها. قال وما الحكمة في بيعها؟ وهل بيعها ونقل ملكيتها إلى غير سيدها الأول سيمنعها من الزنا؟ وهل يعلم المشتري بأن سبب بيعه إياها زناها؟ قال ليس بشرط أن يعلم، لأنها قد تتوب عنده، وقد تجد عند السيد الجديد العفة يزوجها يتسرى بها فتستوفي حقها بعد مبيعها من الأول. الأول مستغني عنها والثاني قد يكون محتاج إليها أو يشفق بها. فهنا الأمر بالبيع بعض العلماء يقول هو للندب وتنزيها لعرض السيد من الرضا بما لا ينبغي، والآخرون يقولون الأمر للوجوب وفيه مصلحة للأمة بأنها قد تجد عند السيد الثاني ما لم تجده عند الأول. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وإن كان هناك بعض بنيات كما يقال، لكن يكفي في هذا القدر، وبالله تعالى التوفيق. نعم، ولا يثرب. لما قال لا تثريب عليكم، التثريب هو العتاب والتعنيف، وهنا مبحث هام أن من ارتكب شيئا من ذلك قبل أن يصل إلى الإمام أو الحاكم ليقيم الحد يمكن أن نوجه إليه بعض عبارات اللوم زجرا. أما إذا وصل إلى الحاكم وهو في طريق تطبيق الحد عليه فلا تثريب، لا تزيده على الحد الشرعي تعزيرا بالكلام، فإذا زنت فليجلدها ولا يثرب عليها. ولما أتي برجل شرب وأقيم عليه الحد، تكلم بعض الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لأنكم إذا تكلمتم عليه أعنتم عليه الشيطان وخذلتموه. الشيء المهم في قضية إذا زنت ثم زنت، هل يتعين البيع لأول مرة تزني أو إذا تكرر منها الزنا؟ بمقتضى الحديث إذا تكرر. إذا أول مرة تزني فيه الأمة له أن يعنفها وله أن يزجرها، وإن لم يقم الحد، فإن قام الحد فلا تثريبا. ولا يلزم أن يبيعها لأول مرة، فإذا تكررت الثانية كذلك، لأن الفلت أو الزل للمرة الأولى ليس هناك عصمة، لكن إذا تكررت الثانية ارتخت العقدة، إذا تكررت الثالثة انفلت الحبل، فهنا يكون البيع. ونقل العلماء البحث من الأمة يتكرر زناها إلى الزوجة. إذا زنت الزوجة الحرة هل يلزم طلاقها بالزنا أول مرة؟ أقول لك على طول. نعم. سترها أولا، يعني أن ارتكابها فاحشة الزنا لا كما يقول العوام يحرمها على زوجها، لا، هي زوجة وفي العصمة وارتكبت كما يرتكب هو. لو أن الزوج زنى هل تحرم عليه زوجته بزناه؟ زناه لا يحرم عليه الزوجة، فكذلك زناها لا يحرمها على زوجها. فإذا ما تكرر منها الزنا يطلقها، لا أن تكرار الزنا يحرمها ويخرجها من عصمته، لا، بل هو سبب يستدعي أن يوقع هو الطلاق بها، لأنه بعد المرة الثالثة إيش ينتظر منها؟ لما تجيب له ولدين ثلاثة وتقول له خذ. نقلوا حكم الأمة في تكرار الزنا وجعل البيع بعد المرة الثالثة إلى المرأة الحرة إذا ما زنت، وكذلك قالوا كل من قدم لإقامة الحد لا ينبغي أن يثرب عليه، لأن التثريب تعنيف وتعزير زائد عن الحد، والشرع قد وضع حدا محدودا معينا لم يضف إليه شيئا آخر. وبالله تعالى التوفيق.